شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول هل يجوز التوضؤ بماء تغير بشيء غير لونه كالشاهي مثلا؟ أحسن الله إليكم. إن كان التغير غالبا عليه حتى جال اسم الماء في هذه الحالة لا يتوضأ منه، لأنه انقلب من وصف الماء إلى وصف الشاهي، غلب عليه تماما بذهاب أوصافه الثلاثة ذهابا تاما ذهابا تاما ولا يسمم. أما إذا كان مجرد تغير لون ولو تغير طعمه ولو تغيرت رائحته، فالصحيح أن الماء ولو تغيرت صفاته الثلاث فيجوز التوضؤ به ما دام وصف الماء ثابتا له وحدة الماء ثابتة له. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من القربة، ومعلوم أن القرب يتغير فيها الماء، يتغير طعمه ولونه رائحته، كذلك توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومعلوم أن الماء حينما يوضع في هذه القصعة التي فيها أثر العجين يتغير لونه، يميل يغلب عليه شيء من البياض، أيضا رائحة العجين تظهر، أيضا الطعم كذلك. فالصحيح أنه لا بأس، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأن التغير الأوصاف الثلاث لا يؤثر. وجاء أيضا أخبار أخرى في قوله عليه الصلاة والسلام اغسله بماء وسدر، بماء وسدر، وهذا كله يغير. كذلك أيضا الوضوء من البراك والآنية التي تعلوها مثلا تكثر فيها بعض الأشجار من الأوراق فتغير لونها وطعمها ورائحتها، في أدلة كثيرة تدل على مثل ما دام أن التغير على هذا الوصف.